الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي عطفة يا جي رد العالمين يا شاني والدرجي ربي فانفعنا ببركاته واهدنا الحسنى بحرمته وامتنا فيه طريقته ومعافاة من الفتن يا رسول ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان أسماء الحسنى تسبح له الأكوان ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل أمر كل الزمان وكل مكان إذا دعوت فادعو أسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل أمر كل الزمان وكل مكان اتق الله والله اصبر فالصبر في العقبى حميد اتق الله والله اصبر فالصبر في العقبى حميد ودع علما وبيانا إلى السنة والقرآن ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل أمر كل الزمان وكل مكان